وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء الماضي من إلقاء الضوء حول كيفية استفادة الأحكام من دلالات الألفاظ، لننتقل الليلة إن شاء الله تعالى إلى معرفة شيء من مقاصد التشريع، لأن المرء إذا علم مقاصد الشرع استفاد عدة فوائد، أولها إدراك نعمة الله عز وجل عليه إذ أنزل هذا التشريع الحكيم ليقيم حياة الناس على الحق والهدى والصلاح، ويقيم عباداتهم على الإخلاص لله جل وعلا وحده، ويحقق للناس جميع ما يتمنونه من سعادة الدنيا والآخرة، وهو ما يعرف بمعرفة محاسن الإسلام. وأيضا المرء الذي يدرك مقاصد التشريع يستطيع أن يستخرج أحكام الحوادث المستجدة من خلال إدراكه أن الشرع ما أمر بشيء إلا وكانت مصلحته خالصة أو راجحة، وما نهى عن شيء إلا وكانت مفسدته خالصة أو راجحة. ومن هنا يستطيع أن يلحق بما ذكر من الأحكام ما لم يذكر منها، إلى غير ذلك من فوائد لعلنا نتعرض لبيان بعضها بعد معرفة مدلول مقاصد التشريع. قال المصنف: معرفة مقاصد التشريع. ما هي مقاصد التشريع؟ قال: مقاصد الشريعة هي الأغراض التي لأجلها شرع الله عز وجل الشرائع، وليس يخلو شيء شرعه الله من غرض أريد به، لأن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان لم يخلقه عبثا، وكذلك ما خلق السماوات والأرض عبثا، وإنما خلقهما لحكمة بالغة أرادها الله جل وعلا. ومن رحمته بخلقه أنه لم يتركهم كذلك بلا تشريع يحكم حياتهم، وما من شرع وضعه لهم إلا وفيه مصلحتهم العاجلة أو الآجلة أو هما معا، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فالشرع مصلحة كله، ولهذا نقول: حيثما كان شرع الله فثمت المصلحة، لا كما يقول البعض حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، لأن الشرع يأتي بالمصلحة وليست المصلحة التي تأتي بالشرع. فلا يوجد أي حكم شرعي إلا ومن ورائه هدف بل أهداف. لا تستقيم حياة الناس إلا بها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فلا اعوجاج في أحكامه ولا انحراف في شريعته سبحانه وبحمده. قال: وما من شيء من تلك الأغراض إلا وهو عائد على المكلف بالنفع والمصلحة، وذلك متحقق له في الدنيا أو في الآخرة أو في الدارين جميعا. ومن ثم قال الله عز وجل مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فعلم أن الحياة في الاستجابة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكله من رحمة الله تعالى به أي بالمكلف وإرادته الخير له. فالذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره أعلم بما يصلحه وينفعه، بل هو أعلم به حتى من نفسه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وبحمده. ولا يخفى أن التكليف لا يخلو من مشقة واردة على المكلف. التكليف لا يخلو من مشقة واردة على المكلف بامتثاله، لكن تلك المشقة محتملة مقدور عليها، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذا فإنه حين يصل به الحال في بلوغ تلك المشقة ما لا يحتمل فإن التكليف يسقط، ثم إن المشقة المقدور عليها يحتملها المكلف رجاء المصلحة التي تربو في نفعها له على تلك المشقة. وهذا في الحقيقة احتمال للضرر المرجوح الأدنى لتحصيل المنفعة الراجحة أي الأعلى. وهذا في الحقيقة حاصل في أمور الدنيا كما هو حاصل في أمور الآخرة. فالإنسان يكد ويكدح ويشقى في الدنيا لجمع المال، حاصل ولا مش حاصل؟ ليه؟ لأنه يرى في جمع المال مصلحة له ولأبنائه من بعد. حتى تجد الواحد يتعب نفسه جدا ويقال له: يا فلان لما تفعل هذا؟ يقول: أريد أن أؤمن مستقبل أولادي. فهو ظن أن مستقبل أولاده موقوف على تركهم أبنياء، فلا يبالي بما يعانيه من مشقة في جمع المال، لأن عنده هدف يريد أن يصل إليه. ومن هنا نستطيع أن نقول: من عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل. ماذا تريد؟ أريد مثلا أن أكون طبيبا مرموقا. طيب، لابد أنك تجتهد جدا في مراحل الدراسة الأولى حتى تخرج من الثانوية العامة بمئة في المئة أو أكثر من مئة في المئة إن استطعت. تدخل كلية الطب تجتهد حتى تعين مثلا معيدا، ثم تذاكر حتى تكون مدرسا مساعدا، ثم مدرسا، ثم أستاذا مساعدا، ثم أستاذا، ثم استشاريا. تفضل طول عمرك تذاكر. كم سنة من عمرك تمر في مذاكرة ونفقات وإلى آخره؟ ممكن 20 سنة أو أكثر، لأن أمامه هدف بيسعى إليه، فيتضاءل عنده الجهد والمشقة المبذولة في سبيل تحقيق الهدف المرجو. من عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل. كل تعب يهون عنده أو يهون عليه. ليه؟ لأنه يوصل إلى ما يريد. أقول ده حاصل في أمور الدنيا، ويجب أن يكون أيضا في أمور الآخرة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله متى الراحة، قال مع أول قدم يضعها المرء في الجنة، لأن المكرمات والسعادات لا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. فالإنسان الذي يجهد نفسه في الدنيا ابتغاء مرضات الله عز وجل هو الذي يستريح في الآخرة. ولهذا لا تعجب إن كان نبي الهدى صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. ولذلك أنا قلت إن تأثير كلمة الجنة في الناس اليوم أصبح ضئيلا جدا، لكن في السلف كان عظيما جدا، كما في حديث أبي موسى صحيح وغيرهما أنه قال لأصحابه في غزوة من المغازي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة تحت ظلال السيوف. ما قال أكثر من ذلك. قال: فقام رجل رفع الهيئة، رجل فقير ضعيف لا يؤبه به، فقال: يا أبا موسى أنشدك بالله، أستحلفك بالله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. خلاص، هو تأكد من الإيه؟ من الثمرة، تأكد من الثواب، تأكد من الغاية التي يسعى إليها. من عرف ما يرجو، هو عايز الجنة، هو يريد الجنة، يبقى عرف. طب طريقها إيه؟ النفس والأموال، يبقى تبذل النفس والأموال. قال: فذهب إلى أصحابه فألقى إليهم السلام، أو فألقى عليهم السلام، وكسر جفن سيفه، خلاص مش هيحتاجه بعد كده. قال: فلم يزل يقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خلاص هو سمع إن الجنة ده طريقها، يبقى لابد إن يأخذ الطريق مهما كان فيه من مشقات. يبقى هنا بنقول: من عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل. فالمشقة التي يبذلها المرء إذا عرف ما يترتب عليها من ثواب هانت عليه هذه الإيه؟ المشقة. حتى هذا موجود، يعني مشهور في المثل الدارج بين الناس، يقول لك إيه؟ تعب ساعة ولا كل ساعة. بيقولوها إمتى؟ لما يكون الولد مثلا متضايق من المذاكرة، أو تعبان، أو حاسس إنه بذل جهد عالي في المذاكرة، يقول يا ابني خلاص هان، ما هي إلا أيام قليلة، وتنجح وتحقق اللي أنت عايزه، بعد كده إيه؟ ترتاح. بيقولوا عند الصباح يحمد القوم السرى، طول الليل ماشيين، فأول ما يوصلوا للنقطة اللي عاوزينها يقولوا إيه؟ الحمد لله إن إحنا وصلنا، وينسوا كل التعب اللي حصل قبل كده. فإذا الله عز وجل عندما كلف الناس ببعض ما يرون فيه مشقة محتملة، أعطاهم مقابل هذه المشقة أضعاف أضعاف ما بذلوا. قال: وتأمل مثاله في قوله عز وجل في فضل الجهاد: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الإنسان بطبعه يحب الدنيا، والقتال قد يفقده حياته، لكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله في ذلك أيضا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. فالحرب تجار، مرة لك ومرة عليك، يمكن أن تقتل ويمكن أن تقتل، وده يستوي فيه المؤمن مع الكافر. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، كما ينزل بكم من الجراحات والمصائب والأتعاب ونحوها، فيقع بهم مثل ما يقع بكم، لكن الفرق بينكم وبينهم إيه؟ إن لكم غاية ليست لهم. فإذا كانوا هم بيبذلوا ويعرضوا أنفسهم للقتل في سبيل لا شيء، فأنت كمؤمن الفارق بينك وبينهم: وترجون من الله ما لا يرجون. إذا هو ده المفروض الدافع اللي يجعلك تحرص على الموت حرصهم على الحياة، لأن هي الحياة كل شيء عندك، إنما أنت عندك الحياة الباقية مقدمة على الحياة الفانية. الجنة أغلى من الدنيا بكل ما فيها، وده مدلول الآية: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أنتم معرضين لما هم معرضون له، لكن فرق بينكم وبينهم وترجون من الله ما لا يرجون. والمقصود أن جميع شرائع الدين إنما أريد بها منفعة المكلفين، وهذا ظاهر مدرك في حكم الشرع وعلل الشرائع في حكم، وهذا ظاهر مدرك في حكم التشريع وعلل الشرائع، وموافقة جميعها للعقول المستقيمة الجارية على نسق العدل. لا يوجد في دين الله عز وجل أبدا ما يناقض العقول الصحيحة أبدا بحال من الأحوال. إذا حصل تناقض يبقى حاجة من الاثنين: إما فهم سقيم وإما نص ضعيف. لا يمكن أبدا أن يوجد تناقض بين نقل صريح وعقل صحيح، مش ممكن. أن هذا الدين مبني على البرهان، مبني على البينة: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم إن كنتم، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. يبقى الدين كله مبني على الإيه؟ مبني على البرهان، وبالتالي لا يمكن أبدا أن يخالف العقول الصحيحة. لكن قد تفسد القلوب أو يختل التفكير، وعندئذ يسوء الفهم للنصوص ويرى أن في الأحكام الشرعية مفاسد، في حين أنها كلها مصالح. علم هذه المصالح من علم، وجهلها من جهل. الحمد لله إن علماء الإسلام لم يتركوا هذه الجزئية بغير بيان، ولكن صنفوا فيها مصنفات في بيان إيه؟ حكم التشريع. والكثير منهم لم يفرد لبيان حكم التشريع مصنفات، ولكن يأتون بحكمة التشريع عند الحديث على هذه الجزئية أو تلك. لكن قلت إن هناك كتب اهتمت اهتمام خاص ببيان حكم التشريع، سواء في صلاة أو في صوم أو زكاة أو حج أو غير ذلك، وهذه إنما يصار إليها إذا حصل نوع فتور في الانقياد لأحكام الله عز وجل، لأن الإنسان مجبول على حب النفع أو على حب جلب النفع لنفسه، فلو رأى إن المنفعة هتجيله من الدنيا هيسعى لتحصيل الدنيا، ولو وجد المنفعة هتأتيه من الآخرة هيسعى لإيه؟ للآخرة. لكن يخشى على هذا إن يكون عبد نفسه، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لكن الأصل في المسلم الاستسلام لأوامر الله عز وجل ونواهيه، فما أمر به فعله، وما نهي عنه تركه، علم الحكمة أو لم يعلمها. ولعل هذا أبرز ما يميز دين الإسلام عن غيره من الأديان. حدثني أحد الإخوة أن كان معه مهندس من ألمانيا من الصعيد، قال كان هذا المهندس نصراني فأسلم، فسألت عن سبب إسلامه، فقال سألت شنودة سؤالا فعجز عن الجواب، فذهبت أطلب مثل هذا الجواب فما وجدته إلا في الإسلام، فأسلمت لأجل ذلك. السؤال إيه؟ هو كراجل مهندس طبيعته يعني يميل إلى التفكير ووضع النقاط على الحروف ونحو ذلك، فبيقول له يا أبوهم بقى الآن فينا من يقول إن المسيح ابن الله، فينا من يقول إن هو الله، وفينا من يقول ثالث ثلاثة. هذه المسألة يعني مش راكبة في دماغي، أفهمها إزاي إن يكون ابن الله في حين إنكم بتقولوا أن الله لم يلد؟ طيب وفي إيه هو الله؟ طيب أيهما يتحكم في الملك وفي الكون، الله الأكبر ولا ابنه؟ فقال له شوف يا ابني، لو عندك بحر عميق، بحر كبير ومعك طبق، الطبق ده يسع البحر؟ قال له لا طبعا. قال له المسيح هو البحر ودماغك هو الطبق، يعني ايه؟ لا تفكر في ان انت تعرف حقيقة المسيح. فبقول رجعت القرآن لقيت ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. عرفت الحقيقة في إيه؟ في كلمة واحدة من القرآن الكريم. مع طبعا بدأ يتتبع الآيات اللي وارد فيها ذكر المسيح، الكلام بسيط وسلس وسهل جدا. طب قلت أسيب دي وارجع لمين؟ أشوف محمد بقى. إذا كان المسيح، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، يعني زي اللي ايه؟ زي اللي قبل. طب اشوف اللي قبله دول اخبرهم ايه؟ قول لقيت ايه؟ محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يعني هو مالوش فضل، هو ده هو بيريد الفضل من الله، يعني زيه زي غيره عايزين ايه؟ الفضل من ربنا. يبقى ايه؟ يرجع يلاقي يقول ايه؟ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، يعني هو بشر ما ادعوش له الالوهيه ولا كذا ولا كذا، لان هو ده الدين الحق. في خلال جوله سريعه مع ايات القران للمقارنه بين كلام شنوده عن عيسى وكلام القران عن عيسى، لا اقول له يا ابني انت مش هتفهم، عشان تنمى لك راجل مهندس او مثلا يعني ليا ثقافه عاليه ومش هفهم، يبقى مين اللي هيفهم؟ يبقى ده مش دين. طالما دين يعجز عن بيان الحق ففاقد الشيء لا يعطيك، وانت لما تقول انا جاي لاكبر راس ومش قادر تقنعني، يبقى مين اللي يقنعني؟ فكان ده سبب اسلامه، وبفضل الله عز وجل اسلم بسبب اسلامه جمع غفير من اهل المنيا الصعيد بالكلمتين اللي انا قلت لكم دول. لكن هي المساله ايه؟ فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. نعم. قال ومن حاصل ذلك إدراك حقيقتين عظيمتين. الأولى أن شرائع الله عز وجل كلها حكمة وعدل، ليس منها شيء خارج عن ذلك، خلافا لما يظن من الخارجين عن الملة أن في شريعة الإسلام ما هو خارج عن العدل والحكمة، لأن لا يجوز لله عز وجل لا عقلا ولا شرعا انه يامر بالشيء ثم يخالف. الله عز وجل لما يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، يعني الله يحرم الظلم على نفسه ثم يشرع للناس ما يظلمه، هذا يليق به سبحانه؟ حاشا لله. ثم كيف يقول الله عز وجل ويامر عباده ان الله يامركم أو إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ثم يخرج عما يأمر به عباده سبحانه؟ فمن ظن ذلك فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، فإن ذلك منهم لضيق عقولهم عن فهم مراد الله تعالى مع ظهوره. ما هوش خف، هو ظاهر، ولكن المسألة إيه؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال والكفر أو النفاق حجاب عظيم دون إدراك الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، فأبى الله عز وجل أن يجعل فضله وخيره إلا عند من يستحقه إلا على سبيل الابتلاء. فالأصل أن الله عز وجل إذا أنعم على العبد بنعمة الهداية فهذا محض فضل من الله عز وجل على العبد، وهذا اصطفاء من الله تبارك وتعالى لهذا العبد. وإلا مثلا لو جينا نقارن أهل مصر بأهل الهند في علوم الذرة والنووي وغيرها، مين اللي هيكون له الغلبة؟ الهند. الهند لا ينافسون في هذه العلوم الذرة وغيرها، معروف. مع هذا ترى عالم الذرة اللي لا يعني يبارى في العلم بعبد بقر، هو عالم أرضى على قد كده. في القضية إن ربنا سبحانه وتعالى جعل على قلبه غشاوة فلم يدرك هذا السوء الذي هو منخرط فيه. قال أول حقيقة يدركها الإنسان من معرفة مقاصد التشريع أن الله عز وجل ما شرع شيئا إلا وفيه الحكمة المطلقة والعدل التام. والثانية أن شرائع الدين كاملة لا تقبل الاستدراك ولا الزيادة. ولقد كان من آخر ما أنزل الله تعالى على نبيه من الوحي قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا شامل لما يتصل بالعبادات أو المعاملات وسائر التصرفات، فإن الدين لفظ يعم جميع شرائع الإسلام. وقد علمنا مما تقدم في أدلة الأحكام أن جميع الأدلة ومنها الاجتهادية راجعة إلى الوحي، إذ طريق الاجتهاد ليس هو بمحض العقول التي قد تصير بأصحابها إلى اتباع الهوى، وإنما هو بأصول الشريعة نفسها، فليس من شيء يصح أن ينسب إلى شريعة الإسلام إلا وعليه دلالة من نفس أدلة الشريعة. ولذلك أخطر ما يعكر صفو الدين القول على الله عز وجل ورسوله بغير علم. ما ضل من ضل إلا من هذا الباب، القول على الله عز وجل بغير علم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى استكمل للناس ما يصلحهم، فإذا جاء واحد وظن أن عنده ما يصلح للبشر فقد استبرك على الله تبارك وتعالى. ولو كان ما استبركه يصلح للبشر حقا ما فات رب البشر، لكن هو يزين لهم ويزخرف لهم ما رآه مصلحة فيصدقونه على ذلك. ومن هنا قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني بيضحكوا عليهم بإيه؟ ببريق الألفاظ وتزيين الكلمات، وأننا نريد لكم الخير ولا نريد لكم إلا النفع وهكذا. فالناس للأسف يصدقونهم ويعرضون عن الشريعة المحكمة العادلة. قال فإذا كانت الغاية في التشريع تحقيق مصالح العباد فيجب الاعتقاد بأنه مستوعب لأحكام جميع تلك المصالح. يبقى الآن احنا بنقطع بأن الغاية في التشريع تحقيق مصالح العباد، فيجب أن نعتقد ونكون على يقين تام بأنه ما من مصلحة للعباد إلا وقد أخبر بها رب العباد تبارك وتعالى ووضعها في هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا أدلته في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى. يكفي أنك تقرأ قول الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، اليوم أكملت لكم دينكم، وقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. قال فيجب الاعتقاد لأنه مستوعب لجميع أو لأحكام جميع تلك المصالح، ما يوجدها ويحصلها وما يحميها ويديمها. في شرائع لإيه؟ لجلب المصلحة، وشريعة لحماية المصلحة إنها تنقطع عن المكلفين، وده أعلى ما يمكن أن يكون. ليه؟ لأن أنا ممكن أعطيك المال ولا لا، وفي دفع المال ليه؟ مصلحة ليك ولا مش مصلحة؟ مصلحة، الظاهر إن فيه مصلحة، لكن لو ما ضعتش، لو لم أضع لك من الضوابط التي يصرف المال تبعا لها، يوشك المال أن يكون مفسدة ولا لا؟ إذا هنا الله عز وجل أعطى الناس من الأحكام أو وضع للناس من الأحكام ما يحقق لهم الإيه؟ المصالح. ماشي، ممكن المصلحة توصل لحد عندك ولكن يستغلها في غير وضعها فتنقلب إيه؟ مفسدة. يقول له لا، وعشان تتحقق المصلحة يبقى لابد أنك تعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فالأول يضع الشريعة اللي تجيب المصلحة، ويضع الشريعة اللي إيه؟ تحفظها من أن تنقلب إلى مفسدة. طيب، ما هي أنواع المصالح المقصودة بالتشريع؟ لأن الآن مفيش تشريع إلا لمصلحة. طيب إيه هي المصالح دي؟ قال من أعظم ما يجب على الفقيه معرفته إدراك ما ترجع إليه المصالح التي جاءت جميع شرائع الإسلام لتحقيقها، وذلك لأمرين: الأول معرفة الوجوه التي ورد عليها التشريع من الحكم والمعاني للإبانة عنها وتبصير الخلق بها، وذلك بإظهار محاسن هذه الشريعة العظيمة ومزاياها وصلاحية أحكامها لجميع الأزمنة والأمكنة، وإقامة الحجة على أنها القانون الذي يجب أن يسود، والميزان الذي يجب أن ينصب، والعدل الذي يجب أن يقام، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يشوف سبحان الله، يعني الله تبارك وتعالى في هذه الآية، وهي آية غاية البيان، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فما ثم إلا حكمان ما لهمش ثالث، إما حكم الله وإما حكم الجاهلية، بس فيش وسط. لأنه قال إيه؟ أفحكم الجاهلية يبغون، هو ده جانب، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يبقى حاجة من الاثنين، إما حكم الجاهلية إما ولذلك ابن أبي نجيح قال كان عطاء إذا سئل، شوف فقه السلف لهذه المسألة، الجواب المتوقع إيه؟ يقول له إيه؟ ها؟ أي يعني يقول له إيه؟ حرام أو حلال؟ يجوز أو لا يجوز؟ شو هذا الجواب؟ لا، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يكونون، ده الجواب. شوف الفقه السلف كان عامل إزاي؟ ناس شربت القرآن، اتعجنت بمية القرآن بالمعنى البلدي. هو الوضع الطبيعي، أو اسأل أي مفتي النهاردة، اسأل أعلم أهل الأرض النهاردة، يا عم الشيخ، يا مفتي الديار، يا فلان، أنا عندي ولد مؤدب ومحترم وبر بي، ممكن أفضله على الأولاد التانيين؟ هيقول له إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ده الفقيه اللي مرتبط بالأدلة، فلا يجوز تفضيل ولد على ولد. وممكن واحد تاني يقول له المذاهب، جمهور العلماء على كراهة تفضيل بعض الأبناء على بعض فيجوز مع الكراهة، واحد يقول له ايه، وفي رواية لأحمد وهو قول ابن حزم وانتصر له شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم ان تفضيل احد الابناء على الاخرين محرم، فالجمهور على الكراهة وبعض العلماء على الايه التحريم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم. هل ده الامر ده يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب؟ الجمهور على الاستحباب ويخلي دماغه قد كده، لكن ما اصابش كبد الحقيقة كما يقال. انما عطاء يسأل افضل ابني، يقول له ايه افحكم فيقرأ افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. اللي انت تعمله ده حكم الجاهلية، لان حكم الله سووا بين اولادكم بس. ولذلك انا اقول فقه الفتوى اهم من الفتوى. يمكن يعني ذكرت لكم قبل ذلك ان واحد مثلا يتصل بشيخ، يا شيخ انا قلت لمراتي علي الطلاق بالثلاثه من تعامل كذا ولو عملت هتبقى. كل كلام الشيخ على المراه مطلقه ولا غير مطلقه، اما ان هو حلف بغير الله ووقع في الشرك ما هيش شغله بالمره. من ايام من يوم الجمعه الماضيه كان عندي محاضره في قريه ما، فسئلت الذي يسب الدين كافر أم ليس بكافر؟ قلت سبحان الله العظيم، القضية الآن كافر أم غير كافر؟ كيف طابت نفس هذا الشخص لطلب لعن الدين من الله الذي أكمل لنا هذا الدين؟ هو لما يقول له يلعن كذا، مين اللي هيلعن؟ المفروض لعن الله كذا. فكيف طابت نفسه أن يتلفظ بهذه الكلمة قبل ما نشوف هو كافر ولا مش كافر؟ وإن كان الأصل طبعا في سب الدين كفر، حاله إيه اللي وصله إلى هذه الدرجة؟ ده الإنسان يستدل على صلاحه من فساده بالكلمة التي تخرج من لسانه. أيوة والله، الإنسان يمكن يعرف إن هو صالح ولا صالح من الكلمة اللي خارجة من لسانه. إن كان من الصالحين فلا بد أن يهدى إلى الكلمة الطيبة، زي ما ربنا اللي قال، لأن ده مش كلام. الله عز وجل قال إيه؟ وهدوا إلى الطيب من القول. يبقى الكلمة الطيبة لما تخرج من لسانك مش بشطارتك، ولكن ده هداية من ربك عز وجل. طيب الكلمة الخبيثة ما خرجت منك إلا بعد أن تخلى الله عز وجل عنك وتسلط عليك الشيطان، فدي المصيبة. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله. كلمة ربنا سبحانه وتعالى يعني زي ما بيقول بعض الناس وقعوا شر أعمالهم. يبقى هنا الإنسان يقدر يدرك حاله مع ربنا بإيه؟ بالكلمة اللي تخرج منه، كلمة صالحة ولا فاسدة، تنفع ولا تضر. لأن لو كانت الكلمة صالحة يبقى ده ما زال تحت ولاية الله عز وجل وحفظه، وإن كانت الأخرى إذا كانت الكلمة فاسدة حتى لو قالها على سبيل الهرج أو على سبيل المزاح أو غيره فهي أيضا من هذا الباب، لأنه قال إيه؟ لا يلقي لها بالا، قبلك بيهرج. هم إلا قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن أفئة وإيه؟ وأجبن عند اللقاء، أرغب بطونا وأضعف أفئدة وأجبن عند اللقاء. لما جم يعتذروا قالوا إيه؟ إحنا كنا بنتسلى، إحنا ماشيين في طريق طويلة فبدأنا نقول بعض كلمات نسلي أو نقطع بها الإيه؟ الوقت. حديث الرحم، ناس بتتكلم مع بعضها يعني يهرجوا ومضحكهم علشان الوقت يعدي. نزل القرآن يقول إيه؟ لا تعتذروا قد كفرتم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إيه اللي دخل الله وآيات الله ورسول الله ده؟ بيقولوا على مين؟ بيتكلموا على مين؟ بيتكلموا على القراء. للأسف الشديد من أيام كنت أسمع إذاعة أو هيئة الإذاعة البريطانية الأستاذ الدكتور علي السمان رئيس لجنة الحوار الديني المسلم المسيحي. بيتكلم على مسألة اللي حاصل بسبب الدنمارك والنرويج وكده. والله قول أنا مش عارف المسلمين عايزين إيه. أنا مؤمن بالحوار. هم يعني عايزيننا نمشي بنادق ونروح نضرب في النرويج والدنمارك، هو ده الحل؟ تشنج ماليش لازمة ماليش معنى. أستاذ دكتور في جامعة الأزهر ومسكينه لجنة الحوار بين الأديان، يعتبر اللي بيحصل النهاردة أو ردة الفعل اللي بتحصل النهاردة في المسلمين ده إيه؟ تشنج ماليش معنى وهوجائية لا تتناسب مع عقلانية الإسلام، وإن الإسلام مبني على الحوار. فين الحوار مع قول الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فين الحوار؟ فين الحوار؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. لبس وخلط للمفاهيم ليه؟ مش عارف. والتاني شيخ الأزهر لما يجي سفير الدنمارك يعني اتفضل بكلمتين كده يقول له القضية مش قضية ان هو نبي ومش نبي، ده القضية انه ميت والميت لا يملك الدفاع عن نفسه. فتخلوا ايه للمسلمين اللي هو عوام الناس؟ وفي نفس الاسبوع اللي الدنمارك عملت فيه اللي عملته والنرويج والاتحاد الاوروبي يجيز الأزهر إعادة نشر رواية أولاد حارتنا اللي اتفق المثقفون والأدباء الغيورون على إن فيها إساءات بالغة لله ولجميع الأديان السماوية. فبنستنكر إن النرويج أو الدنمارك أو الاتحاد الأوروبي يعملوا في نبينا كده، وإحنا بنجيز رواية فيها كفر الكفر. وده مش كلامي، ده يعني سبحان الله ما تعرفش إيه اللي جرى. ده المثل اللي قال كده، رواية فيها كفر صريح، المفتي اللي هو علي جمعه. يعني الحمد لله انه نطق بكلمه حق في مره من المرات. وده مش على قناه، لا ده في بتاع البرنامج اللي بيقول التلفزيون كما اخبرني اخي البيت بيتني. الروايه فيها كفر واضح. واحد مسمي قاسم، قاسم ده مين؟ ما معروف ابو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. ادهم، ادهم مين؟ ما هو ادم عليه الصلاه والسلام. إذن قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يبين أنه لا يوجد إلا حكم الله تبارك وتعالى أو حكم الجاهلية. أيضا من أيام أظن بتاريخ 27 الشهر الفائت مقال في جريدة الأهرام بعنوان الكلمة الأخيرة في ختان الإناء. ده العنوان بالبنط العريض وتحت منه ختان الإناء ليس قرار الإسلام. ثم القرار مين؟ للأسف مجمع البحوث والمفتي الشيخ الأزهر وغيره يقول قرار الأطباء. الطبيب هو اللي يقرر إذا كانت البنت تختن أو لا تختن. قضية مش دي قضية، إن إحنا قلنا قبل كده من القواعد المتفق عليها إن النبي صلى الله عليه وسلم ركز في حدث الوداع عليه إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كذا إلى آخره، اللي هي حرمة الأموال والدماء. يتبجح البعض ويرفعون دعوة أمام القضاء الإداري. فعارفين ليه؟ بعد ما كانوا بيقولوا قبل كده بتجريم الطبيب اللي يعمل عملية ختان الإناث بقرار من وزير الصحة، لا دلوقتي عايزين يعملوا تجريم للولي. يعني يجوا ازاي؟ تعالى يا فلان عندك بنات؟ اه طيب هات لنا فلانة منها ويقدر يشوفوا عليها، إذا وجدوها مختونة يبقى دي عقوبة أو مخالفة تستحق العقوبة، إما سجن أو غرامة مالية أو لا. ليه؟ لأن ليس في الدين ما يدل على ختان الإناء. ويتبجح واحد يقول لك أتحدى أي واحد يجيب دليل على ختان الإناء. ويكذب شيخ الأزهر للأسف ويقول إن لم يقع الختان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا ختم بناته ولا ختم نساء. من أدراه؟ هل كشف عليهم؟ وفي نفس المقال يجي يقولوا إن أقصى ما ورد في هذا الباب إن كان الختان بيحصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسكت عليه، وده سنة تقريرية أضعف أنواع السنة. خلينا نقول هي أضعف أنواع، تفيد التشريع ولا ما تفيدش التشريع؟ أنتوا بتقولوا إن السنة قول وفعل وتقرير، خلاص ده تقرير أدنى حاجة. ويذكروا حديث الختان، إذا مس الختان الختان وبرضه ما فيش ما وردش حاجة. طب أنتوا عايزين إيه يعني؟ أكثر من كده. وهنا بقى اللي كلامه وكتبه محشوة بالأحاديث الضعيفة يقول لك إن الإمام ابن المنذر قال لا يصح في ختان الإناث حديث. ابن المنذر ما قالش كده، المنذر يقول ولا يثبت في توقيت الختان حديث. فكلامه في التوقيت مش في الإيه؟ مش في الختان نفسه. لكن هم خدوها من كتاب فقه السنة وكأن ده المرجع الرئيسي، في حين ان هم بيتكلموا بأحاديث موضوعة مش هقول ضعيف. طيب، فعرضهم مسودة القانون على مجمع البحوث الإسلامية لإقرارها، فرفض مجمع البحوث. الحمد لله حسنا ما فعل، لكن يا لسوءة ما استدلوا به. تعرفين رفضوا ليه؟ مش عشان إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، ولا عشان كيف نجرم أمر حتى مباح، بلاش نقول مستحب، ده العلماء مختلفين بين وجوبه واستحباب، خلينا نقول مباح أو مشروع بأدنى درجات الشرعية. يبرر شيخ الأزهر إن سبب رفض القانون إن دي عادة في طريقها إلى الاندثار، فدعوها حتى تندثر بمفردها، لأن الناس بطبيعتهم مجبولون على العناد، فإذا وضعنا قانونا بتجرمها هيتمسكوا بها أكثر، وكده نكون نشرناها بدل ما انحرفها. أرأيتم كيف يتلاعب بدين الله عز وجل وعلى ألسنة مين؟ اللي كل الناس بيقول له عليهم ضعها في رقبة عالم واخرج سالم. لو قال لا، لأنه لا يجوز للحاكم ولا الغير إنه يقترب من أموال الناس ودمائهم وأعراضهم إلا بإذن من الشارع، لأنه مش خالقهم، هو خالقهم اللي يملك إن هو يقول عقوبة كذا، وباب أصل في العقوبات المنع، وده أمر متفق عليه بين كل العلماء، الأصل في العقوبات المنع. لكن ده لا، يقول لك بلاش عشان الناس ما تعانيش. يقول لك طيب هم يعني يعملوا فيها ايه؟ هيسجنوني؟ طب هختم بنت واشوف يعملوا فيها ايه. يبقى ده السبب اللي خلاهم رفضوا قانون تجريم ختان الإناث بالنسبة للأولياء. قلت سبحان الله، طيب انتهزوها فرصة، لو عندكم ذرة غير على الدين زي ما هم بيطلبوا بتجريم أمر الأصل إنه مشروع، قلوا طيب وإحنا بنطالب بتجريم المتبرجات الساقطات الفاتنات في كل مكان، ممكن واحد يتصدر أو يجرؤ إن هو يطالب بمثل هذا القانون؟ لما يجي واحد يطالب بتجريم الإعلام الخبيث اللي أفسد عقول الناس وأديانهم، ممكن واحد يقول استغلوها فرصة زي ما بيلعبوكم لعبوهم. هما بيقولوا قانون تجريم ليه؟ شايفين ان ده فيه اعتداء على كرامة المرأة وحرية المرأة. طيب، وكرامة المجتمع كله ملهاش اثر في نفوسكم؟ ذنبه ايه الشاب اللي ممكن يفضل لحد 30 سنة 35 سنة مش قادر يجهز نفسه للزواج، وشايف لحم عاري أمامه في الشارع في الجامعة في التلفاز، اللي ده ما تستاهلش انكم تهتم بها وتطلبهم. لا اقول لك الحرية هنا. طب ما خلاص سيبوا التانية حرية. انا عايز او بنت عايزة تقطع صبعها، هي حرة تقطع صبعها، تقطع رقبتها، هي حرة تقطع رقبتها. انتوا مالكوا دي لماذا هنا يعني الكلب مكياليه؟ اذا كانت حرية اتركوا الحرية تاخد ايه مجراها عند الكل. المنقبة تلبس النقاب يا حرة، اللي يلتحي يلتحي وحر، اللي يجلس في المساجد يتكلم في الدين خلاص، ما هو يبقى الميزان واحد. انما لا، نقاب لا يتحارب، حجاب يتحارب، لحية تتحارب، اي مظاهر للدين تحارب، واي مظاهر للفتنة والفسوق والفجور ما حدش يتسجر يتكلم. وتجد الواحد من هؤلاء بيتكلم باسم الدين وقاعد امام واحدة كل كلامها باسم الفسوق والفجور والعصيان ان لم يكن الكفر. يعني هالني مرة ان وجدت احد هؤلاء الاساتذة الدكاترة للاسف جالس امام امرأة، سألت عنها بعد ذلك، قالوا اكبر داعية في مصر الى الفجور في بتاع معرفش قناة دريم اظن اكتركم عرفها دلوقتي، ما احبش اذكر الاول لسان ذكر اسمها يعني. والمرأة جالسة امامه شبه عارية وبتكلمه في مسائل جنس عشان يتكلم هو فيه. قلت سبحان الله العظيم، اين حياء النبوة؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة تسأله عن كيفية الغسل من المحيض، قل لها خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. تقول كيف اتطهر يا رسول الله؟ قال سبحان الله، تطهري بها واعرض عنها. مكسوف عنده شيء من الخجل، مش قادر يقول لها تطهري بها ازاي. قالت عائشة فاكتبذتها وعلمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استحيا، فقلت لها تتبعي بها اثر الدم. دي فيها حاجة دلوقتي، كلمة اظنها عادي طبيعية خالص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأنف ان هو يقولها لانه كان اشد حياء من العذراء في خبرها صلى الله عليه وسلم. انما النهاردة بيتكلموا في تفاصيل جنسية عجيبة ويقول لك ايه، ان الله لا يستحي من الحق. لازم نبين للناس، نبين الناس بإيه؟ لابد أن يكون فيه أسلوب على غرار أسلوب النبوة أو هدي يتناسب مع هدي النبوة. وهنرجع لنفس الآية ثاني، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يبقى ده الأمر الأول اللي ينبغي للفقيه أن يعرف لأجله مقاصد التشريع، إظهار محاسن هذه الشريعة وأنها لا يقارن بها سواها، لأن الأمر إما حكم الجاهلية وإما حكم الإسلام، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الثاني مراعاتها عند الاستنباط والنظر في المستجدات والحوادث فيما طريقه الاجتهاد، لأن القصد إلى موافقة الحق لا يمكن من غير اعتبار نوع مطابقة في ذلك الاجتهاد لحكم الله عز وجل، وتلك المطابقة ليست بمجرد الألفاظ بل بالمعاني التي لم تستعمل الألفاظ في الحقيقة إلا للإبانة عنها. ومن هنا بيقولوا إن الألفاظ قوالب للإيه؟ للمعاني، فالعبرة بالمعاني. وتلك المعاني هي حكم التشريع، وهي علل الأحكام، وهي مصالح العباد. فلو إن الفقيه أدرك مصالح التشريع هيأتي للحادثة اللي تقع في حياة الناس، والآن نشوف الحادثة دي تحقق مصالح ولا ما تحققش مصالح. طيب إذا حققت مصالح ومفاسد، المصالح أعلى ولا المفاسد أعلى؟ طيب تتفق مع مقاصد التشريع ولا لا تتفق؟ إن كانت تحقق مصلحة فتدخل في جانب الإباحة، وإن كانت تتفق مع مصالح التشريع أو مع مقاصد التشريع يبقى تدخل في باب المشروعية، وإلا دخلت في باب المنع بحسب المفسدة التي تترتب عليها وبحسب بعدها عن مقاصد التشريع. ومن هنا يتكلم العلماء في مسألة أنواع المصالح نفسها التي جاءت الشريعة لحفظها، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، نبينها في اللقاء المقبل إن شاء الله، سائلين الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم في الدين والثبات على الحق واليقين حتى نلقى. جزاكم الله خير. يقول سؤال عن تاجر يبيع لشخص بسعر ويغير السعر لشخص آخر وقول الناس يبيع بذمتين، هذا لا بأس به أن يبيع الرجل السلعة بأكثر من سعر نظرا لمسألة العرض والطلب وحاجة الناس إلى هذه السلعة أو عدم حاجتهم، إلا أن يقع في مسألة استغلال سذاجة وغفلة بعض المشترين، فيكون الإثم هنا على الاستغلال لا على تغيير السعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يسعر للناس سلعهم فقال دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، قال يا رسول الله غلى السعر في المدينة فسعر لنا، قال إني أحب أن ألقى الله تبارك وتعالى وليس لأحد عندي مظلمة، إن الله تبارك وتعالى هو القابض الباسط المسعر، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. وطالما إني لا يوجد سعر ثابت لسلعة معينة يبقى من حق البائع إنه يرفع أو يخفض على حسب عرض السلعة أو رواج السلعة وعدم رواجها، إلا إذا تدخل الحاكم المسلم بتسعير أو بتسعير سلع معينة كسلع التموين وغيرها فعندئذ لا يجوز له أن يبيع بأكثر من التسعيرة، فإن فعل فقد وقع في الإثم لأن هذا من حق الحاكم المسلم ومخالفته إثم يستوجب العقوبة، والعقوبة الأخروية أيضا مع العقوبة الدنيوية. أما إنه بيبيع بذمتين لا، هذا ليس بشرع إنما هو بالدارج على ألسنة الناس. هل اختلاف العيار في الذهب يحرم التفاضل بينهما ب12 21 وغيرها؟ العبرة بالجنس وليس بالعيار، ده ذهب وده ذهب وعليه فيلزم البيع ثم الشراء بعد ذلك. حكم الطواف راكبا لامرأة مريضة بالقلب والسعي كذلك، يجوز الطواف راكبا للسليم أو للصحيح، لا بلاش السليم، للصحيح والمريض جميعا، يعني الطواف للراكب أو طواف الراكب جائز سواء احتاج إلى ذلك أو لم يحتج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وقال لأم سلمة رضي الله تعالى عنها طوفي من وراء الناس راكبة، أم سلمة قالت إني أخشى الزحام، يعني لم تكن إيه؟ لم تكن مريضة ولكن كانت تخشى الزحام، فقال لها طوفي من وراء الناس راكبة، فيجوز الركوب للطواف للصحيح والمريض جميعا ولكن المشي أفضل لتحقيق سنن الطواف منها الرمل وغيره. وهل يجوز أن توكل ابنها في رمي الجمرات؟ نعم يجوز لها ذلك. حكم تحويل الأموال في بنوك إسلامية فيصل لا بأس بذلك، بل لو لم تجد وسيلة لتحويل المال أو لم يجد الإنسان وسيلة لتحويل المال إلا حتى بنك ربوي فلا بأس إذا كانت المدة يسيرة بحيث لا يعاون هذا البنك على الإثم والعدوان باستغلال هذا المال في النماء ونحو ذلك. أما إذا كانت بنوك إسلامية فلا حرج. حكم سفر المرأة كبيرة السن بدون محرم ولكن بصحبة آمنة زوجة الابن ووالدها، والله هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة، فهنا لم يفرق بين صغيرة وكبيرة، وإن كان البعض تجوز في سفر الكبيرة إذا كان لأداء فريضة وكانت في صحبة آمنة كالشافعي رحمه الله تعالى. انتشرت في الآونة الأخيرة السفر تهريبا إلى كل من اليونان وإيطاليا للعمل، فما حكم الشرع السفر تهريبا إلى كل من اليونان وإيطاليا للعمل فما حكم الشرع في ذلك؟ قبل ما تسأل عن حكم الشرع في السفر تهريبا، اسأل على حكم الإقامة في ديار المشركين. وأنا قلت قبل ذلك الناس للأسف غالبا ما يغفلون عن أشياء هي أولى بالسؤال مما بعدها. اشترط العلماء رحمهم الله تعالى لمن يريد الإقامة ولو بعض الوقت في بلاد الكفر 3 شروط. الأول أن يكون عنده من العلم ما يحول بينه وبين الوقوع في الشبهات، وما أكثر الشبهات التي تطرح اليوم والناس أمامها عاجزون. عنده من العلم ما يحول بينه وبين الوقوع في الشبهات. الأمر الثاني أن يكون عنده من التقوى والورع والدين ما يمنعه من الوقوع في الشهوات. ومعروف طبعا الشهوات في هذه البلدان كفاية شهوة النساء، طبعا تجتمع عليه شهوة النساء وشهوة المال وشهوة الدنيا، الله يستر علينا وعليه. فده محتاج رجل يكون على درجة عالية جدا من التقوى، وإلا فمعلوم حال الناس أو فتنة الناس أو انهزام الناس أمام المال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم فتنة لهذه الأمة إيه؟ المال. المال قبل النساء، المال قبل النساء. يبقى هنا فنقول المال أيضا فتنة أمتي في المال، حديث صحيح، وما تركت فتنة على أمتي أو أضر على رجالها من إيه؟ من النساء. لكن الحديث ده في أعظم فتنة المال، والثاني أيضا فتنة الإيه؟ النساء. وده بالفعل، لأنه ممكن واحد ما يكونش له في النساء لكن المال بيعبد المال. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. فلم يأتي بالمرأة في هذا المجال. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الدرهم والدينار وعبد الخميصة وعبد الخميل، وذكر ما فيه من الخبر والدعاء. تعس وانتكس، يعني ده ايه؟ ده اخبار عن الحالة اللي وصل له ودعاء بحصول ذلك له. تعس وانتكس ده خبر، وفي نفس الوقت ايه؟ كأنه قال يا رب تعسه واجعله منكوسا، يعني مقلوب الحال، تقلب على رأسه، رجله فوق ودماغه تحت. ليه؟ قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فأي إنسان يجعل رضاه وسخطه لغير الله عز وجل ففيه شبه من هذا، بل فيه شبه بالمنافقين الذين قال الله فيهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم وسخطهم لا لله ولكن للأخذ والمنع. فده طبعا مصيبة من المصائب. يبقى هنا يكون عندهم من الدين ما يمنعهم من الوقوع بهذه الشهوات. وأخيرا ألا يكون سفره لمصلحة خاصة بل لمصلحة عامة. رايح لمصلحة نفسه بل رايح لمصلحة الايه؟ المجتمع المسلم، كأن يحصل علما ينفع به المسلمين إذا رجع إليهم، علم دنيا مثلا، طب أو هندسة أو إلى آخر. طبعا لو جينا نطبق 3 شروط يبقى نقول له كله محل كثير أو خليك في بيتك. يعني في بعض العلماء أيضا اشترطوا لو إن هو مجرد متردد، قالوا لابد أن يعلن براءته وعداوته للمشركين وإلا لم يجد أن يقيم بينهم. وده ذكره الشيخ حمد بن عتيق في حكم الهجرة إلى الديار الكفر. واستدل عليه بقول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم، حاجة مش مستخبية ولا مدرية، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طب بالله عليكم، اللي مقيمين في هذه الديار ده بينشدوا ود الحكومات البريطانية والأمريكية وغيرها، ولهم يعني نرجوكم نبوس رجليكم نقبل رؤوسكم خلونا عندكم وما ترحلوناش، لأن لو ترحلنا هيعملوا فينا وهيسووا فينا. فأين العزة التي أرادها الله عز وجل لعباده بقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ ليه؟ هذه حالات الهجرة الحبشة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة لا بد أن توضع في الاعتبار ولا بد أن تتوفر حالة النظر في الحق: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم أحد عنده. بس أظن الكلام واضح زي الشمس. ثم إنه هل الذي يترك بلده الآن يتركها فارا بدينه أم طلبا لدنيا؟ فلا يقاس طالب الدنيا على الفار بالإيه؟ بالدين. هذه واحدة. أما الجوار فهو كذلك، إن وجد جوارا في بلدة يساعده على إقامة دينه، ومعنى إقامة الدين مش معنى أن يصلي ويصوم ويحج ويؤدي المناسك، لا، ده من إقامة الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار العداوة للمشركين. إذا في واحد من هناك قال له تعالى بوش، قال له تعالى واللي انت عايزه اعمله وما حدش هيبص لك، يقول ما فيش مهم. إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه في بلده، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذن إذا عجز الإنسان عن إقامة دين في بلد فليرحل إلى بلد إيه؟ أخرى. وهنا لا بد أن يوازن بين كيفية إقامة دينه في البلد اللي هو فيها وما يصير إليه البلد التي يريد الهجرة إليها. فإن كان يقيم بعض دينه في المكان اللي هو فيه ويعزز